وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. عاذنا الله وإياكم ونجانا من هذا المصير. الذين كفروا جحدوا بنعمة الله تبارك وتعالى وكذبوا بآياتنا بالمعجزات وبالكتب. الآيات تطلق على المعجزات والآيات تطلق على كلام الله تبارك وتعالى. ولقاء الآخرة أي لقاء الله تبارك وتعالى ولقاء ثوابه أو عقابه. إذن فقد كذبوا بالبعث. هؤلاء الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فإذا قال محضرون إذن فلا فكك ولا هرب ولا نجاة ولا اعتذار، بل هم في السلاسل يسحبون ثم في الحميم والنار يسجون. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعوها 70 ذراعا فاسلكوه. هؤلاء والعياذ بالله في العذاب محضرون. فسبحان الله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وكذلك تخرجون. سبحانه وتعالى. أيها الأخ المسلم، فسبحان الله حين تنسون وحين تصبحون آية من أغرب الآيات في هذه السورة ومن أعجبها، وفيها الكثير من التأمل والتدبر. سبحان الله حين تنسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. جاء بذكر التسبيح وجاء بذكر التحميد وجعل لهذا وقتا ولذاك وقتا آخر. أهو كذلك أم أن الكلام معترض؟ أهو أمر؟ أهو خبر؟ أهو إخبار؟ أهو أمر بالتنزيه؟ أهي علامات على مواقيت الصلاة الصلوات الخمس فيها الكثير؟ فسبحان الله حين تنسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. أيها الإخوة والأحباب، الآية خبر أو هي أمر جاء في صيغة الإخبار. فإن كانت الآية خبرا فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون فهو إخبار للناس أن الله تبارك وتعالى هو المستحق الأوحد للحمد وهو المستحق الأوحد للتنزيه. وجاءنا بأوقات تختص بالحمد وأوقات تختص بالتنزيه. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، في الصباح حين الاستيقاظ، في المساء حين النوم تكون الخلوة، خلوة الإنسان بنفسه. وهنا يجب تنزيه الله تبارك وتعالى عن كل ما يسيء وعما لا يليق بجلاله وكماله. وفي أوقات الظهر والعصر عشيا من عشر العين نقص نورها، فإذا نقص نور النهار بعد العصر إلى المغرب فذاك هو العشي. في هذه الأوقات تتجدد نعم الله تبارك وتعالى، إذ هي أوقات عمل وأوقات شغل. وفي أوقات الصباح والمساء تتضح قدرة الله تبارك وتعالى في تقليب الليل والنهار، كيف ألمك وكيف أيقظك. ففي الصبح والمساء تظهر آثار القدرة، وفي الظهر والعصر تتجدد الآلاء والأنعم. من هنا تبين لنا الآية أن كل من يعقل من أهل السماوات وأهل الأرض هم على هذا التنزيه والتحميد لمستحق الحمد الأوحد. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. ذاك معنى. المعنى الآخر أن الآية ليست خبرا، هي في صيغة الإخبار ولكنها أمر. قد جاء في القرآن في أكثر من موضع الأمر في صيغة الخبر لقوله تبارك وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فهي أمر، أمر للناس، أمر لمن يعقل، أمر لكل مسلم ومؤمن، أمر لكل من يرى آثار قدرة الله ويرى آثار نعمته. بالتسبيح أي فسبحوا الله تبارك وتعالى حين تنسون وحين تصبحون، حال الخلوة حيث تختلي بنفسك وترى نفسك أوشكت على النوم والغفلة والسكون وهو حي قائم لا ينام. وحين تصبح ستجد الدنيا كما هي وتجد الشمس قد أشرقت وتجد نفسك قد قمت من نومك ولا تدري كم مر عليك من الزمان حتى تنظر إلى ساعتك أو تنظر إلى الجو لترى أين موقع الشمس. هنا يجب عليك أن تنزه الله تبارك وتعالى عما لا يليق بجلاله وكماله. وكذلك الحمد، تحمد الله تبارك وتعالى في أوقات الظهر، أوقات العمل، أوقات الكد والكدع والعصر حين الرواح، وقد كسبت ورزقت بغير جهد منك، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها يرزقها وإياكم بغير جهد منك، وإنما هي أسباب تأخذ بالأسباب فقط. وقد يأخذ الرجلان بسبب واحد، أحدهما يربح والآخر لا يربح، نفس السبب ونفس الرجل ونفس السلعة، لكنها إرادة الله، يبسط الرزق لمن يشاء ويقصر. فهو أمر لنا بالتسبيح والتحميد في هذه الأوقات. وقد يكون الأمر غير ذلك وتكون هناك كل اعتراضية، بمعنى أن الله تبارك وتعالى يقول: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وعشيا وحين تظهرون. أصبح التسبيح في الأوقات جميعا. أما قوله تبارك وتعالى: وله الحمد في السماوات والأرض، فهي جملة اعتراضية، إخبار من الله تبارك وتعالى لنا بأنه محمود من الأزل، حمد نفسه بنفسه وحمدته السماوات والأرض، إما بالمقال وإما بالحال. وهنا يصبح الأمر بالتسبيح في أوقات بعينه، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وعشيا وحين تظهرون. وهنا التسبيح يعني الصلاة، والسبحة الصلاة، كما جاء في كثير من الأحاديث سبحة الضحى أي صلاة الضحى. ويصبح هنا أمرا بالصلاة وتحديد للأوقات، سبحان الله حين تمسون صلاة المغرب، وحين تصبحون صلاة الصبح، عشيا صلاة العصر، حين تظهرون صلاة الظهر. فسبحان الله حين تمسون المساء من بعد المغرب إلى العتمة، فتشمل صلاة المغرب وصلاة العشاء حين تمسون، حين تصبحون صلاة الصبح، عشيا صلاة العصر، حين تظهرون صلاة الظهر. ويصبح الآية تحديدا لمواقيت الصلاة أو الصلوات الخمس. وسميت الصلاة بالتسبيح لأن التسبيح فيها ظاهر وواضح. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون أو وكذلك تخرجون قراءة. هناك قراءة أيضا في الآية السابقة وإن كانت غير مشهورة: فسبحان الله حينا تمسون وحينا تصبحون، بدل من حين تمسون وحين تصبحون. يخرج الحي من الميت، أرأيت الصرخ كيف نقر بيضه وخرج في الوقت المناسب؟ بيضة ميتة لا حياة فيها ولا حركة، يخرج منها الصرخ يمشي ويصرخ ويأكل. يخرج الحي من الميت، النطفة، نطفة الإنسان سائل لا حياة فيه، لا حركة ولا حس ولا شعور ولا ألم ولا فرح، وإذا بهذه النطفة تتحول إلى جنون يتحرك ويغذى وينمو ويخرج ويصرخ ويلتقي مفاجئ أمه بغير علم سابق فالتبارد. يخرج الحي من الميت ويخرج الميتة من الحي كذلك، كما تخرج البيضة من الدجاجة، وكما تخرج النطفة من الإنسان، وكما تخرج الفضلات من الإنسان في قضاء حاجته، وهكذا. ومن كل ميت يخرج حيا ويضرب المثل على ذلك بالأرض، ويحيي الأرض بعد موتها، بعد يبسها ترى الأرض يابسة جامدة لا حياة فيها ولا روح، تراب، ينزل عليها الماء إذا البراعم تخرج، وإذا الخضرة والحمرة والصفرة والروائح الجميلة والعبير والشذى والطعم واللون، أمور غاية الغرام، تنبت الأشجار وتنبت الزروع وتثمر فواكه وخضروات، يحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. الأمر ميسور وسهل لكل عاقل يتأمل ويتفكر كيف حياة الأرض حتى بعد حصاد الزرع، تعود الأرض إلى المواد وفجأة ينبت الزرع مرة أخرى، حياة وموت يتعاقبان. وكذلك الإنسان، وكذلك الإنسان حياة وموت يتعاقب، أن يموت الأب ويحيى الابن، وهكذا أجيال وأجيال تندثر وتأتي وراءها أجيال أخرى، وكذلك تخرجون. فالأمر ميسور وسهل، الكلام لإقناع وتفهيم منكر البعث وإلزامهم الحجة أيضا، وكذلك تخرجون. وتبدأ الآيات في سورة الروم تحدثنا عن عجائب في الأرض وفي الخلق، إذا نظر إليها الإنسان وتأمل علم أن الله حق، وأن النبيين حق، وأن الموت حق، وأن البعث حق. يقول الله تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. آية من ضمن الآيات، خلقكم من تراب، خلق آدم من تراب، وخلق الأصل أساس لخلق الفرع، فقد خلق آدم من تراب، التراب الذي إذا جاء على ثيابك تقذرت به وأزلته سريعا، تراب أنت منه وإليه تعود ومنه تخرج. هذا التراب لونه، صمته، مواته، ركوده، رائحته، يتحول هذا التراب إلى إنسان كامل الأعضاء، حلو المنظر، بهية طلعة، يتكلم ويقصد ويحكم ويذكر ويسمع ويفكر ويتصرف ويدبر. تراب، من آياتي أن خلقكم من تراب. والأغرب من هذا، ليس الخلق إذا كان خلق آدم بعيدا عنك ولم تره بعينك، فانظر إلى قوامك، أنت ولدت، غذيت ورضيت وكبرت، من أي شيء؟ من طعام ومن ماء. أصل الطعام وأصل الماء التراب، التراب، فما من شيء تأكله إلا وهو أصلا تراب، تراب يخرج من الأرض فتأكله، وهكذا الماء تنبع من الأرض، ينبع من الأرض. من آياتي أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. الزرع ينبت وتحيا الأرض، ولكن إذا نبت الزرع نكث في مكانه، لا يمشي ولا يتحرك. أما أنت فتنبت كما ينبت الزرع، ولكنك إذا نبت وخرجت من الأرض من التراب إذا بك تنتشر، تمشي، تذهب، تتصرف، تملك أن تتصرف في الأشياء وتتحرك وتنتقل من مكان إلى مكان. آية، لابد من وجود خالق مدبر مهيمن يحول التراب إلى بشر ينتشر. ثم يقول تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. من أنفسكم، خلقت حواء من ضلع من أضلاع آدم، إذا فقد خلقت المرأة من الرجل أيضا. إذا كان هذا بعيدا عن ذهنك وبعيدا عن تصورك، فانظر إلى زوجتك، من أين جاءت؟ من نطفة الرجل. وانظر إلى النساء جميعا، من أين خلقنا؟ من نطفة الرجال. فخلق لكم من أنفسكم أزواجا. أيضا قد تعني كلمة من أنفسكم أي من جنسكم، فأنت تتزوج امرأة من جنسك وليس من جنس آخر، إنسان من بني آدم، وتلك رحمة كبرى حتى يتم التفاهم. الأغرب من هذا، الثلاث الآية عن العلاقة بين الرجل والمرأة: خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. السكون الألفة، السكون الهدوء، السكون الاطمئنان، السكون الراحة النفسية. والرجل بغير امرأة بغير زوجة، مسكين مسكين، تجده وحيدا لا يجد من يؤنسه، ولا يمكن يغنيه أب أو أم أو ابن أو بنت أو أخ أو صديق. لا يوجد مخلوق يغني عن الزوجة أبدا، لا يمكن أن تسكن إلا لامرأة. تلك آية من آيات الله، لتسكني إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة المحبة، الرحمة الإشفاق. المودة كناية عن الجماع، والرحمة كناية عن الولد، لأن الله حين تكلم عن الولد في آية أخرى في موضع آخر قال ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. فقد يطلق على الولد رحمة، فالمودة كناية عن الجماع، والرحمة كناية عن الولد. أيضا لو تأملت قليلا ونظرت في البهائم تجد الكلب مثلا يتشمم حتى يصل عن طريق آثار ما تركته الأنثى التي تطلب الجماع، حتى إذا وجدها جامع وانصرف ولا يدري أين تلد ولا أين تذهب ولا يعرف عنها شيئا. وكذلك البهائم والوحوش والدواب والأسماك، التزاوج بين الذكر والأنثى لا هدف له إلا قضاء المتعة وإنجاح الذرية. أما في الإنسان وهو المخلوق الوحيد الذي جعل الله تبارك وتعالى بينه وبين زوجته المودة والرحمة، المخلوق الوحيد، تأمل من هنا يمتن الله تبارك وتعالى علينا، ويبين أن ذلك من ضمن الآيات الدالة على وجوده. من خلق المودة في قلبك؟ من خلق التراحم بينك وبين امرأتك؟ من خلق الحب والإشفاق؟ من أوجد هذه العاطفة الغريبة التي تجعلك تكد وتكدح وتشقى وتأتي بالمال وتلقيه بين يديها؟ من وضع هذا في قلبك؟ ومن جعلها تنشغل عليك وتقلق وتفخر على راحتك وتعد لك طعامك؟ وأنا حين أتكلم أتكلم عن الفطرة السليمة، ولا أتكلم عن اللاتي أفسدهن العلم الخاطئ، وأفسدهن عدم الأمر بالمعروف، وأفسدهن قلة الأدب وقلة التربية. نتكلم عن الفطرة السليمة، الرجل والمرأة كما خلقهما الله وكما أراد لهما. من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. تتفكر وتتأمل في قدرة الله تبارك وتعالى، وترى وتنظر حين يحدثك النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عن خلق حواء. من أين خلقت؟ خلقت من ضلع من أضلاع الآدم، والضلع في جهة اليسار أقرب ما يكون إلى القلب، فذاك موضع المرأة من الرجل أصلا، وهذا ما يجب أن يكون حين تتزوج، يجب أن يكون موضع الزوجة من حيث خلقت القلب. ولو خلقت المرأة من يد آدم لبطش بها أو تكسب بها، فالبطش بالمرأة والتكسب بها مخالف للفطرة، مخالف لأصل الخلق. ولو خلقت من قدمه لدافعها ووقعها بظلمه، ولو خلقت من رأسه لكانت عقله المسيطر. خلقت من ضلع أقرب ما يكون إلى القلب، هذا مكان المرأة. لو حرمت المرأة مكانها لحافظت عليه، ولغيرت في قلب زوجها يرعاها ويكلأها وينفق عليها، وما خرجت تتكسب وتشقى كما يفعل الرجال. ولو علم الرجل موضع المرأة لكرمها ولحن عليها ولحثها بعطفه وحنانه، وكفاها مؤنة العمل ومؤنة الخلق ومؤنة التزين لغيره من الرجال. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات، ليست آية واحدة بل آيات لقوم يتفكرون، يعملون عقولهم، يفكرون في إرادة الله وخلقه وقدرته وحكمته ورحمته. وطالما كان هناك زواج لابد أن يكون هناك تكاثر، فيقول الله تبارك وتعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين أو للعالمين. ومن آياته خلق السماوات والأرض. وانظر إذا شئت وتأمل في السماء وما فيها. السماء الدنيا فقط هي التي نراها، ما فيها من نجوم ومجرات وشموس وأقمار وأجسام لا ندري عن كونها شيئا، أجسام مضيئة، أجسام لا يستطيع الإنسان أن يقترب منها حتى بفكره وخياله عدد العلم عنها. سخر لك ربنا تبارك وتعالى ما في السماء. تخيل يقولون أن في السماء الدنيا ملايين الملايين النجوم بلايين. لماذا؟ تعتدي بها في ظلمات البر والبحر. أما كان يكفي نجما واحدا؟ أما كان يكفي عشرة نجوم؟ كان يكفي عشرة نجوم لهداية الناس ومعرفة الطريق في البحر والجو والبر. فلما هذه البلايين؟ لأن الله كريم وخزائنه لا تنضب وإذا أعطى بغير حساب. فتفقد في السماء وما فيها كل ذلك سخر. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فإذا نظرت إلى السماء في الليل وحالك كثرة النجوم فاعلم أن المليك الوهاب إذا وهب فلا تسأل عن السبب. قادر يملك كريم ليس لأعطائه حدود. وانظر إلى الأرض كم صنفا من الطعام تأكل، كم صنفا من الطعام، حتى الصنف الواحد يتلوى ويتعذب في الأشكال. البرتقال السكري والمالح واليافاوي وفي كل شيء من الأطعمة تجد أصناف وألوان وصنف الواحد يتعذب. ليس هذا فقط، بل ألهمك في صنع الطعام أن تصنعه بطرق متعددة. فلو تعدد نفس الطعام لتعددت صنعة الطعام في كل يوم وكأنه صنف جديد. كريم كريم هو الله. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. الغريب كلكم لآدم وآدم من تراب، ذاك أمر مسلم به. يا ترى هل كان آدم أبيض اللون أم كان أسمر اللون أم كان أحمر؟ كيف كان لونه؟ كيف كان؟ إن كان آدم أبيض اللون فمن أين جاء السود؟ وإن كان أسود اللون فمن أين جاء البيض؟ إن كان بنيلة طلع بهي المنظر فمن أين وصل إلينا القبح؟ وإن كان ليس على حظ من الجمال فمن أين جاء الجمال والبهاء؟ سبحان الله خلاق. اختلاف الألوان ليس فقط في الألوان بل في الملامح. في الملامح هل يمكن أن يختلط عليك إنسانان في وقت واحد؟ هل يمكن أن يختلط واحد منكم على الآخر؟ كلكم أعرفه الواحد، لا تختلط علي الوجوه. وكلكم كذلك، عينان وأنف وفم وأذنان وحاجبان. ومع ذلك كم من الملايين من البشر لا تجد اثنان فقط على شكل واحد. غريب، امر غريب. تنوع، لو جئت باكبر الرسامين في العالم يرسم الملامح 100 200 لابد ان يقلد نفسه بعد قليل. اما الله فخلقه متجدد وجديد. ملامح الاغرب من هذا، الاب والام ويحدي الابن مختلف في ملامحه عن ابيه وامه، وياتي الابن الثاني والاخر غير شبيه باخيه. من اين؟ من نفس الاب ومن نفس الام. جاء الولد اخذ من ملامح ابيه شيئا ومن ملامح امه شيئا، فلما ياتي الثاني بملامح جديده والثالث كذلك والرابع والعاشر؟ ولو جاء الاب والام بخمسين من الولد لكان لكل منهم شبه خاص. وقادر ربنا تبارك وتعالى ان يخلق الناس كالنمل. هل تستطيع ان تفرق نمله عن نمله او نحله عن نحله؟ ملامح النمل وملامح النحل والطيور، العصافير قد تختلف في الالوان، اما في الملامح في العينين في الاذنين في المنقار في الجناحين فالملامح واحد. اما الناس فاختلاف، اختلاف الالوان والملامح والاشكال. والطول والقصر والعرض وهكذا في كل شيء، حتى البصمة. البصمة بصمة الإصبع لا يمكن أن تشبه بصمة بصمة أخرى، لا في قديم الزمن ولا في جديده. في كل جمايل البشر البصمة، وصدق ربي حيث يقول بلى قادرين على أن يسوي أمانة. حتى البصمة تأتي كما هي حين البعث دون تغيير، بلى قادرين على أن يسوي أمانة. واختلاف اللسان أغرب وأعجب، كيف كان يتكلم آدم؟ وعلمه ربنا الاسماء بلغة واحدة، ولم يعلمه بلغات عديدة بل بلغة واحدة. من اين جاءت الاسماء بلغات مختلفة؟ كيف تعددت الالسنة واللسان واحد والفم واحد والانسان مخلوق من ارض وام واحدة من ادم؟ كيف تعددت الالسنة واللغات؟ مئات اللغات. الاغرب من هذا ليس اللغة فقط هي المختلف بل المنطق. كلكم يتكلم العربية ومنطقك يخالف منطق أخيك، المنطق يختلف. والأغرب والأغرب الصوت، لا تجد صوتان متشابهان أبدا، حتى الأصوات مختلفة. هو الله، هو الله، هل في ذلك شك؟ هل هناك حجة لوراء أو حق من آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم؟ حق، هو الله، هو حق. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. العالمين جمع عالم، والعالم كل ما سوى الله، لكل عاقل لكل مميز آية. رغم أنفه أقر ولم يقر، هي آية، هي معجزة إن كانت القراءة كذلك. وإن كانت إن في ذلك لآيات للعالمين، جمع عالم الذي يعلم الأمور على حقيقتها ويستخدم عقله فيما خلق له، ويتفكر في خلق السماوات والأرض وكيف أن من وراء ذلك مدبر محيمن قادر خالق حي قائم يرى ويسمع. فيقول الله تبارك وتعالى معددا نعمه، معددا آياته التي لا ينكرها إلا ظالم. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. والآية في التركيب اللغوي غاية في الدقة والإعداد. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، فإما أن الكلام فيه تقديم وتأخير ويصبح المعنى ومن آياته منامكم بالليل وابتغاؤكم من فضله بالنهار، قد تكون كذلك. وقد تكون الآية فيها لف وضم للفعلين والزمانين بعاطفين ليتبين لكل متأمل أن الليل وإن كان مختصا بالنوم والنهار وإن كان مختصا بالمعاش إلا أنهما يصلحان للأمر الآخر إذا دعت الحاجة لذلك. فقال ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، أي أن النوم بالليل والكي على المعاش بالنهار ذكر، ولكن قد تدعو الحاجة للعكس فتعمل ليلا وتنام نهارا. فجاء بهذه الصياغة الغريبة العجيبة الدقيقة التي لا يلتفت إليها إلا الراسخ في اللغة، لف وضم للفعلين والزمانين بعاطفين ليبين لك ان النهار ان كان مختصا بالعمل والليل مختصا بالنوم الا ان كل منهما يصلح للاخر. واذا نظرنا في الكلام بعد النظر في اللغه والسياق، منامكم بالليل كيف تشعر بالنعاس؟ كيف؟ هل تحسب الوقت؟ هل تعمل كما تعمل الاله تحت الوقت كذا ساعة عمل كذا ساعة راحة كذا ساعة نوم، أم أنك تشعر بالنعاس وتثقل منك الأجفان وتزيغ في النظر العينان حتى السمع يضعف وتضعف الأذنان وتجد نفسك قد تراخيت وخرجت منك القوة وخرجت فيك الشعلة وتشعر بالنعاس؟ كيف؟ كيف؟ ولماذا؟ ولماذا؟ هو الله يريد أن يعطيك الراحة للقوى النفسية والقوى العضلية فيشعرك بالنعاس كما أشعرك بالجوع لإعطاء ابنتك حاجته من الطعام فتنام. حين تنام هل تضع في أذنيك قطعة من القطن؟ هل تغلق الأذنين ببدء؟ كيف لا تسمع وأنت نائم؟ أين ذهبت قوة السمع؟ كيف تغمض منك العينان ولا تبصر ولا تفتحهما وإن لمسك أحد الناس لم تشعر بلمسه؟ أين الحواس؟ أين ذهبت؟ ما هذا السبات؟ ساعة وساعتان وسبع ساعات وتسع ساعات، كم من الوقت تنام ولا تشعر بمرور الزمن ولا تدري ما يدور من حولك؟ والسماء هي إيه والأرض كذلك؟ من يحفظ هذا؟ من الذي يقلعك وأنت نائم يرعاك ويحفظك؟ الغريب المعدة لا تنام، المعدة أنت تنام وهي لا تنام تعمل، والقلب يدق والحجاب الحاجز يرتفع وينخفض والرئتان تعمل والنفس يدخل ويخرج. والأمر أن تنفس النائم أشد انتظارا من تنفسه وهو يقظان. هذه التنفس النائم على وتيرة واحدة لو تسمعتها لعرفت أنه نائم من أنفاسه. كيف تحمل الرئتان والمعدة والأمعاء وخلايا الدم والأعضاء والعروق حتى وأنت نائم؟ من يقلبك من جنب إلى جنب؟ لو مكثت على جنب واحد لقمت مضاعفة الأعضاء من آر القوى. لكن الله تبارك وتعالى يقلبك وأنت نائم حتى لا يؤثر النوم الطويل على جنب إلى جنب فيقلبك من جنب إلى جنب. وكذلك فعل مع أهل الكهف 300 سنين وزادوا 9 ويقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. هو الله، هو الله. من آياته منامكم بالليل. أيضا أنت حين تنام ترى أباك جاءك يسعى ويقول لك هو يحدثك وقد مات منذ زمن، كيف جاء ومن المتكلم؟ نظر نفسك في أماكن قد رأيتها من قبل وقد لا تكون رأيتها من قبل. أماكن كيف صورت؟ من الذي أحضرها لك في ذهنك ومخيلتك؟ ترى وأنت نائم وتسمع وأنت نائم وتسافر وأنت نائم وتذهب. وإذا بك ترى نفسك تطوف حول الكعبة وتقع حول الصفا والمروة وتقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقد يمن الله تبارك وتعالى عليك فترى الطلعة البهية لسيد الخلائق وقد تشرب وقد تأكل وقد تجامع وتحتلم كل ذلك وأنت نائم. كيف ومتى وأين ومن أين وأنت نائم؟ لا تدري شيئا، لا تتحكم في نفسك. كيف تحضر هذه الصور والأماكن والكلام؟ الأمر أنك قد ترى الشيء مساء أو ليلة وأنت نائم وتصبح وإذا به يتحقق. هل اطلعت على الغيب؟ ترى أمك قد جاءت من سفر وتصبح وتخبر زوجتك حلمت بالليل أن أمي جاءت من سفر، فقد تستهزئ بك زوجتك وفجأة يدق الباب وتدخل أمك. ها قد رأيتها في الغيب. كيف؟ من أخبرك؟ من أنبأك؟ هو الله. من آياته منامكم بالليل والنهار. وإذا نمت بالليل فكيف تنام بالنهار؟ وإذا كان الليل قد خلق لباسا وخلق النهار معاشا فمن فضل الله وحكمته ورحمته أن فعل النهار رغم أنه محاسب إلا أن يصلح للنوم، فقد تضطر للعمل بالليل فيمنحك النوم بالنهار رغم أن النهار خلق للعمل. وقد منحك القدرة والقوة على السهر بالليل للعمل رغم أن الليل لباس. هي هي هي هي هي من آيات من آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. يسمعون سمع تعقل وتفهم وتدبر وتبصر. السمع، السمع الذي أغلق في النوم وفتح في اليقظة بغير باب، بغير باب، بغير مفتاح، بغير مفتاح، فتحه الفتاح العليم وأغلقه القابض الباسط، وافتقاء كل فضله بالنهار. تفكر قليلا وانظر لنفسك ولغيرك كيف ترزق. لو انك تاجر تذهب في الصباح وتفتح محلك وتجلس، من ارسل لك المشتري؟ من؟ وتجد دكانين ومحلين متجاورين ويبيعان نفس السلعة، أحدهما تتكأكأ عليه الناس والآخر لا يخش إلا سباب. هل هذا ذوق؟ وهل هذا عجز؟ حتى ابتغاء المعاش بالنهار، من نهج لنا الطريق؟ من علمنا البيع والشراء؟ من علمنا التجارة؟ من علمنا الصناعة؟ من علمنا كل ما هو موجود؟ من أسباب نتخذ بها الرزق؟ هي أسباب نأخذ بها. ومع ذلك يقول الله تبارك وتعالى: وقرأت عليكم وتكلمنا فيها وكأي من دابة في الأرض لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. أيها الأخ الكريم، حين خلق الله تبارك وتعالى لنا الطعام وأنزل إلينا الرزق وقدره من الأزل، لم يكن كما تراه الآن. اللحم مثلا، اللحم لو تركته قليلا ماذا يحدث؟ يفسد ويتلف ويأتيه الدود ويأتيه الآفة، أليس كذلك؟ هل تدري أيها الأخ الكريم أن اللحم لم يكن يخمز أبدا ولم يكن يتلف أبدا؟ أبدا. حين خلق آدم وتعلم آدم قنصل الصيد وخلقت له تلك البهائم التي سخرها الله تبارك وتعالى لنا، خزانها ولحومها والى اخره، حين كان يصيد ومن بعده اقوام ونوح، اللحم حين يذبح الذبيحه يبقى اللحم كما هو كما يبقى الخبز دون تغير، لم تكن تتغير الاطعمه ابدا. متى تغيرت؟ ولماذا اصبح يصيبها التلف؟ جاء يهود، جاء يهود وخرجوا عن شريعة موسى وقذف الشح في قلوبهم، فتعلموا الكنز، فكنز اللحم، والله لولا انهم كنزوا ما خنز اللحم ابدا. هكذا يخبرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: لولا اليهود ما خنز لحم كنزوه. فصلت الله عليه الآفة. هو الأخ المسلم، اتخاذك لفضل الله تبارك وتعالى بالنهار، التعبير في الآية غريب يدعو للتأمل، واتخاذكم من فضله. إذا فما تحصل عليه من الرزق بجهدك أم بفضل الله؟ بفضل الله. ومن آياته منامكم بالليل والنهار واتخاذكم من فضله. إذا فالرزق فضل الله، ليس المجهود ولا العقل ولا التدبير ولا الحكمة ولا الخبرة ولا التجارب ولا كل ما يدعم الناس. لذ بمليك العرش ودعمك المجاعم راضيا محتسبا بخضوع سليم. هو الله، هو الله. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. فمن آيات الله تبارك وتعالى التي تدعو إلى التأمل والتفكر أن الشيء الواحد قد يكون مفتاحا للخير أو مفتاحا للشر، وقد يكون مجلبة للنفع أو مجلبة للضر. وتبين لنا من ذلك أن الأشياء لا تصرف لها بذواتها، وإنما بما وضعه الله تبارك وتعالى فيها من خواص. وحتى هذه الخواص وهذه السنن التي ركبت في الأشياء من بدء خلقها قد تأتي بما تشتهيه الناس، وقد تأتي بما يخاف الناس. فيقول الله تبارك وتعالى في استعراض آياته في سورة الروم: ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا. البرق هو شيء واحد، ومع ذلك قد يأتي بالخوف وقد يأتي بالطمع. قد يرجو الناس من ورائه خيرا، وقد يحذر الناس من ورائه شرا، والبرق هو البرق. من آياته أن يريكم البرق هذا هو التقدير، ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا بتقدير أن، أي أن يريكم البرق. أغني عن التقديم والتأخير بمعنى ويريكم البرق من آياته. خوفا وطمعا أي إراءة خوف وإراءة طمع، إخافة وإطماع. البرق بالنسبة للمسافر يخوفه، يخاف من الصواعق، فهو في سفر ولا يفيده البرق شيئا. والبرق إطماع للمقيم، فمن ورائه يأتي المطر وتأتي الحياة ويأتي الغيث. خوفا على الزرع من البرد قد يحلك، وطمعا في الغيث والمطر الذي يحيا به الزرع ويحيا به الضرع. فمن آيات الله تبارك وتعالى أن يكون البرق مصدرا للخير ومصدرا أيضا للشر، وكل بحسب قسمة الله تبارك وتعالى. فإذا أراد بالناس خيرا أتى البرق بالنكر، وإذا أراد بالناس شرا أتى البرق بالصواعق. والبرق هو البرق، والله هو الخالق والمدبر. من آياته أن يريكم البرق خوفا وطمعا، وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. يعقلون، كل الناس لهم عقول، ولكن ليس لكل من له عقل أن يعقل به أو يستخدمه فيما خلق العقل له. في هذا آيات لقوم يعقلون، يستخدمون عقولهم فيما خلقت العقول له، في التدبر والتفكر، في معرفة الأسباب، في معرفة المبادئ والنهايات. أن تتأمل في هذه الأرض المواد التي لا حركة فيها ولا حياة، وإذا بالماء ينزل، وقد حلل العلماء الماء فوجدوا مكونات هذا الماء لا علاقة لها بالحياة أو بالإحياء، بل الماء في أصله هواء، فهو مكون من ذرات هي مكونات الهواء. هذا الماء لا طعم له، لا لون له، لا رائحة له. ينزل هذا الماء على التراب الجامد الميت، إذا بك ترى الأرض تنبت وتخرج زروع ألوان وأصناف، في الرائحة، في الطعم، في الألوان، في النسل، في الذر. فمن الأرض تنبت السموم النواقع، ومن الأرض أيضا تنبت الزروع والورود والأزهار والرياحين، من نفس الأرض وبنفس الماء. هي عبرة، دلالة تدل على المدبر المتصرف الذي لا يشاركه مخلوق أو أحد في تدبيره وتصريفه.